يا يا ريت من أن تسبحوا بكرة Thank you. قالت إنما أنا رسول ربك ليجزلك لا من زكي قالت أنا يكون

ولم يجعلني جبارا فاعبدوا